التقى سائح بسائح آخر في برية سيناء فسأله بماذا يكون الخلاص؟ قال له بالمعرفة بحقائق الأمور والعمل بحسب الحق. قال له إذن فمن لا يعرف لا يخلص؟ قال لا. فقال وما هي المعرفة إذن؟ قال أن يعرف العبد حقيقة خالقه ومما خلقه وما يؤول إليه أمره، فإذا عرف ذلك فإنه لن يعصيه بل سوف يصنع مرضاته طول حياته. فقال صدقت، ثم انصرف. قال بيارخس لا يقدر إنسان أن يقتني خوف الله إلا إذا أحب خصالا وأبغض خصالا أخرى، وذلك إن أراد أن يكون راهبا حقا. قالوا له وما هي الخصال التي تحب؟ قال هي الشجاعة في غلبة الأهواء المظلمة، المحبة، العفة، العلم، الاتضاع، المسكنة، الرحمة، حسن الحديث ولينة، الصبر، السهر، التعب، الطاعة، وما أشبه ذلك مما يرضي الله. فمن كانت له هذه الخصال رجوت له الخلاص. فقالوا له وما هي الخصال التي تبغض؟ قال الشر، العشق، الحقد، اللجاجة، الرياء، الكذب، النميمة، الحسد، الشر، العجز، الضجر، التواني، الغفلة، البذخ، التيه، التعظم، العجب، الصلف، وما أشبه ذلك. قال الشيخ الذي يحتقر نفسه من أجل الرب يهبه الحكمة والمعرفة. لسنا في احتياج إلا إلى قلب حريص. طوبى لمن يصبر على هذه الثلاثة بشكر، وهي أن لا يأكل حتى يجوع، ولا ينام حتى ينعس، ولا يتكلم حتى يسأل. من أقوال أنبا يعقوب مثل المصباح الذي ينير البيت المظلم، كذلك خوف الله إذا دخل في قلب الإنسان فإنه يضيئه ويعلمه جميع الوصايا. تحدث الأباء عن شيخ أخذت روحه وبعد ساعة رجعت إليه فسألوه ماذا أبصرت يا أبانا؟ فقال وهو يبكي فسمعت هناك قوما يقولون وهم باكين الويل لي الويل لي. قال شيخ من مدح راهبا بحضرته فقد أسلمه بأيدي أعدائه. قال أنبا ديم إذا ذكر الإنسان الكلمة المكتوبة إنه من كلامك تدان ومن كلامك تزكى فإنه يختار لنفسه السكوت. وقال أيضا مثل الدخان الذي يطرد النحل حتى يقطف العسل، كذلك نياح الجسد يطرد خوف الله ويتلف كل عمل صالح. أبصر أنبا أنطونيوس فخاخ الشياطين مبسوطة على الأرض كلها، فتنهد وقال يا رب من يفلت من هذه كلها؟ فأتاه صوت من السماء قائلا المتضعون يفلتون منها. كان شيخ جالسا في البرية وكان بينه وبين الماء الذي يستقي منه 12 ميلا، فذهب مرة ليستقي فضجر وقال لنفسه لماذا أعاني هذا التعب؟ فلأذهب وأسكن بقرب الماء. وفيما هو يفكر في هذا الأمر التفت إلى خلفه فأبصر شيخا يعد خطاه أي خطواته، فسأله من أنت؟ فقال له إني ملاك الرب بعثني لأعد خطاك لكي يعطيك أجر تعبك. فلما سمع الشيخ ذلك طابت نفسه وزاد على المسافة 5 أميال أخرى. قال شيخ إن قومت الصمت فلا تظن في نفسك إنك قد قومت شيئا، ولكن اعتذر ذاتك انك لست اهلا لان تتكلم. قال انبا انطونيوس: اني ابصرت مصابيح من نار محيطة بالرهبان، وجماعة من الملائكة بايديهم سيوف ملتهبة يحرسونهم، وسمعت صوت الله القدوس يقول: لا تخلوهم، اي لا تتركوهم ما داموا هم مستقيم الطريقة. فلما ابصرت هذا تمهدت وقلت: ويلك يا انطونيوس، ان كل هذا العون محيط بالرهبان والشياطين تقوى عليهم. فجاءني صوت الرب قائلا: ان الشياطين لا تقوى على احد، لاني من حين تجسدت سحقت قوتهم عن البشريين. ولكن كل انسان يميل الى الشهوات ويتوانى بخلاصه، فشهوته هي التي تصرعه وتجعله يقع. فصحت وقلت: الطوبى لجنس الناس وبخاصة الرهبان، لأننا سيدا هكذا رحوما ومحبا للبشر. قال الشيوخ أن للشيطان ثلاث خصال قوية، وهي تتقدم كل خطية، وهي النسيان، التواني، الشهوة. ومن الشهوة يقع الإنسان، فإن انتبه العقل ولم ينسى فلن يجيء إلى التواني، وإن هو لم يتوانى فلن يأتي إلى الشهوة، وإن هو لم يشتهي فلن يقع بنعمة ربنا يسوع المسيح. سأل أخ الأنبا بيمن قائلا: كيف ينبغي أن يكون الراهب الساكن في الكونيون؟ فأجابه الشيخ قائلا: إن الذي يسكن في الكونيون ينبغي أن يكون جميع الأخوة عنده واحدا في المحبة، وأن يحفظ لسانه وعينه، وحينئذ يكون في راحة. سأل أخ شيخا: ماذا يصنع الإنسان في بلية تأتي عليه؟ فأجابه: ينبغي له أن يبكي قدام الله ويطلب منه أن يعينه كالمكتوب: إن الرب عوني فلا أخشى ماذا يصنع بالإنسان. قال ماري باسيليوس: ماذا ينفعني إذا أتممت الفضيلة كلها ثم أقول لأخي يا أحمق فأكون قد استوجبت جهنم؟ هوذا السليح يعقوب يقول: إن تمم الإنسان الناموس كله وأخطأ في أمر واحد فهو في الكل مدان. لم تستطيع إدراك شيء من مرضات الله بغير الاتضاع، فلا تفرغ أفكارك في استقصاء عيوب الناس وخطاياهم، ولكن تفرغ لتفتيش عيوبك وخطاياك. قال شيخ: إن الله لا يشاء أن يكون الراهب الحريص المجاهد بالحقيقة مرتبطا البتة بشيء من متاع هذه الدنيا، حتى ولا بإبرة صغيرة، لألا تفصل فكره من ذكر ربنا يسوع المسيح، وتشغله عن الإلجاج بالتوبة عن خطاياه. كل إنسان قد ذاق حلاوة المسكنة فإنه يستثقل الثوب الذي يلبسه والكوز الذي يشرب فيه الماء، لأن عقله قد اشتغل بأشياء أخرى روحانية. الذي لم يبغض بعد متاع الدنيا كيف يقدر أن يبغض نفسه كما قال السيد؟ وقال أيضا: ويح لنفس قد اعتادت أن تسأل عن كلام الله وتسمعه ولا تعمل شيئا بما تسمع. وقال أيضا: ويح لشاب يملأ بطنه ويصنع هواه، لأن رهبانيته وتلمذته كل تعبه يكون باطلا. قال الشيخ: إن كان إنسان يجربه إبليس بأوجاع الخطية ويبكي وينوح لذلك بين يدي الله، فإن الله يشتاق إليه، لأن التنهد قادر أن يحل الخطية والبكاء يغسل الذنوب. قال أنبا زينون: إن كنت تريد أن تقطع عروق شيطان الزنا وتهلكه عنك، فكف فمك عن دينونة الناس كلهم ولا تقع بواحد من ورائه، وقر بخطاياك دائما، فهذا هو عون لك وسلاح قوي. أما إن أسلمت نفسك لكثرة الكلام فإن الملاك الذي معك يتنحى عنك ويلتقي بك الشياطين أعدائك ويمرغونك في دلس الخطية. ليس شيء يصيرنا مثل الله سوى عدم الحق وأن نكون بلا شر قبالة الذين يسيئون إلينا. من أقوال أنبا نيلس قال: احتفظ بأبواب السمع وأفضل منها بأبواب العينين، فقد اعتادت سهام الشر الدخول من هذه الأبواب. احتفظ بالإمساك كيما تضع حركات الجسد، فإن مرض فعزيه حتى يجيء إلى الصحة دون أن تلازم اللذات. صلي أن لا تأتيك البلايا، فإن أتتك فتصبر لها. أنت تحب أن تعمل الفضيلة بلا تعب، ولكن اعلم إن التعب إنما لزمن قصير، أما الأجر فيدوم إلى الأبد. لا تحول وجهك عن دموع المسكين لألا تحتقر دموعك في زمن الشدة. إن أمسكت بطنك اضبط أيضا لسانك لألا يكون الواحد عبدا والآخر حرا بلا منفعة. إن أحببت السمائيات فما لك والأرضيات التي تمنعك عن أن تصير نحو السمائيات. إن دلنا أنفسنا رضي الديان عنا، لأنه يفرح مثل صالح إذ هو أبصر الخاطي يتوب فيطرح عنه حزنته، أي حمله أو ثقل خطاياه. إن كنا قد فعلنا أمرا نجسا فلنغسله بالتوبة. تنهد على قريبك إن أخطأ كما تتنهد على نفسك، لأننا كلنا تحت الزلل. لتكن الصلاة بيقظة العقل لألا تطلب من الله أمورا لا يهواها. إذا صليت اصعد بأفكارك إلى الله، وإن هي نزلت ودارت فارفعها أنت أيضا. اصبر للأحزان لأن بها يأخذ المجاهدون الأكاليل. ما ألذ وأطيب خبز الصوم لأنه معتوق من خمير الشهوات. إن عملت بيديك فليكن اللسان مزمرا والعقل مصليا، لأن الله يحب أن تذكره دائما أبدا. ينبغي أن تتكلم الحسنات لكيما تبدأ بالأعمال حيث تستحي من الكلام. طهر النفس بالدموع في الصلاة، ولكن بعد الصلاة اذكر لماذا كانت الدموع، لأنك اختلط بالذي تراه يتباعد من الصالحين. اعطي البطن ما يقوته لا ما يهواه. لا تحب التنعم لأنه يجلب حب العالم. أم الشر هي التواني بالخيرات. لا تبغض المسكنة لأنها تصير المقاتل بلا هم. لا تفرح بالغنى لأن الاهتمام به يبعد الإنسان عن الله وهو كاره. لا تغفل عن أن تصنع رحمة، ولا تحب أن تستغني عن طريق ضيافة الغرباء. داوم أبدا على تلاوة المزامير لأن ذكرها يطرد الشياطين. اعتبر الصوم حصنا والصلاة سلاحا والدموع غسيلا. إن شتمت تفكر إذا كنت قد فعلت ما تستاهل بسببه الشتيمة، فإن كنت قد عملت فاحتسب الشتيمة بمنزلة المجازاة، وإن كنت لم تعمل فلتكن عندك شبه الدخان. الطريقة التي توصل إلى الفضيلة هي الفرار من العالم. الذي لا يبغض الخطية مع الخاطئين يدان ولو لم يكن قد فعلها. إذا نظرنا في أمور أنفسنا فلن ندين آخرين. أمور كثيرة هي فينا ونحن نلوم بها غيرنا. إن كان لك غنى بدده، وإن لم يكن لك فلا تجمع. اصنع الخير بالمساكين فإنهم يردون الديان عوضا عنك. إن شربت الشراب فقلل منه، لأن قلته تنفع شاربه. اظهر اسكيم الفضل، لا لكي تخدع ولكن لكي تنفع الناظرين. كن في الكنيسة مثل من هو في السماء، امشي ولا تتكلم ولا تحب شيئا من الأرضيات. على من يخطئ احزن، لا على من يتمسكن، لأن هذا مكلل وذاك يعذب. ويل للظالم، لأن غناه يفر منه وتلقاه نار لا تطفأ. ويل للمتوانين، لأنهم يتمنون الزمان الذي غفلوا فلا يجدونه. ويل لمحب الزنا، فإنه يخرج من عرش الملك وهو مخزي. ويل للمحتال والسكران، فإنهما يدانان مع القتل والزنا. ويل للذي يأخذ بالوجوه، فإن الراعي يجحده والذئاب تفترسه. طوبى للذي يسلك الطريق الضيق الحزين، فإنه يفرح ويدخل إلى السماء وهو مكلل. طوبى لمن اقتنع أمرا رفيقا وفكرا متضعا، فإنه يتشبه بالمسيح ومعه يجلس في الملكوت. طوبى لمن ألزم لسانه للناموس، فإن الله لا يفارقه في مسكنه. طوبى لمن بدد السيئات التي جمعها، فإنه يقوم قدام الديان مزكى. قال شيخ: أنا قلت لنفسي يوم خروجي من العالم هو اليوم الذي فيه أكون قد ولدت وبدأت بعبودية الرب. كذلك كن كل يوم بمنزلة الغريب الذي يترجى الرجوع بالغداة. لقي أنبا جراسموس امرأة في البرية عريانة، فلما أبصرته توارت عنه، لكنه أراد أن يكلمها فتوارت خلف صخرة وكلمته، فقال لها: كم لك في هذه البرية من الزمان؟ قالت: 50 سنة. قال لها: ماذا كان غذاؤك؟ قالت: إن الخالق لا يضيع ما خلق. قال لها: فماذا أبصرت في هذه البرية؟ قالت: ما أبصرت غير المسيح وأعماله وصنائعه. قال لها: ففيما الخلاص؟ قالت: في ترك ما أنت فيه. قال لها: وما هو؟ قالت: شغلك بالبكاء على خطاياك أولى من سؤالك امرأة عما لا ينفعك. قال لها: صدقت، وعمل مطانية وانصرف. من أقوال الأب الروحاني المعروف بالشيخ: تعليم للمبتدئين. هذا هو الترتيب العفيف المحبوب لدى الرب، ألا تتلفت عينا الإنسان هنا وهناك، ليكن نظره إلى قدامه فقط، لا يتكلم كلاما زائدا بل ما هو ضروري منه فقط، يستعمل لباسا حقيرا لكمال حاجة الجسد، ويستعمل القوت لقوام الجسد ولا يرغبه، ويأكل من جميعها أي من الأطعمة بالنقص، ولا يرزل شيئا، ولا يملأ بطنه مما يختار هواه، لأن الإفراز هو أفضل من كل الفضائل، ولا يشرب خمرا إلا إذا وجد مع قوم أخذوه لعلة أو مرض أو ضعف. لا يقطع كلمة ذلك الذي يتكلم ليتكلم هو مثل الغير متأدب، بل يصير مثل حكيم، وكل موضع يصادفه ليكن فيه صغير أخوته وخديمهم، ولا يكشف عضوا من أعضائه قدام إنسان، ولا يدنو من جسد إنسان بغير علة، ولا يدع إنسانا يتقدم إلى جسده بغير ضرورة وعلة. وليحذر من الدالة كمثل حذره من الموت قاتله، ويقتني لمرقده ترتيبا عفيفا لكي لا تقع تبعد منه القوة الحارسة، وإذا نام فإن أمكن لا يبصره إنسان ولا يطرح بساقا قدام إنسان، وإن أتاه سعال وهو على المائدة فليدر وجهه عنها وحينئذ يسعد، وبالعفة يأكل ويشرب كما ينبغي لأبناء الله، ولا يمد يده قدام رفيقه بوقاحة، وإن جلس معه غريب فيغصبه أي يطلب إليه بحق مرتين أو ثلاثة على أن يأكل بالهدوء ويأخذ ويضع على المائدة ولا يتهاون، وإذا تثاءب فليغطي فمه لئلا ينظره أحدا، وليكن ثيابه ورجلاه مرتبة على المائدة، وإذا دخل قلاية معلمه أو تلميذ معلمه أو صديقه فبالحذر يمسك نفسه لئلا يبصر أو يميز الذي فيها، وإن كان يغصب من صاحبها لينظر ذلك فلا يطاوعه، فمن قصر على هذا فهو غريب لكل الرهبان وللمسيح معطبة، ولا يبصر الموضع الذي فيه آنية صديقه موضوعة، وبالرفق يفتح بابه ويغلقه وكذلك باب غيره دون أن يسمع صوته، ولا يستعجل في مشيته بدون علة ضرورية، كما يكون مستعدا لكل عمل ومطيع، ولا يلتصق بالمرتبط بأشياء ولو بدرهم أو بعلمانيين لئلا يكون عبدا للشيطان، وبالسهولة يتكلم مع كل إنسان، وبالعفة ينظر في كل إنسان ولا يملأ عينيه من وجه إنسان، وإذا ذهب في طريق فلا يسبق من هو أكبر منه، وإذا انفصل منه رفيقه لسبب ما فليبعد عنه قليلا وينتظره حتى يأتي، ومن لا يفعل هكذا فهو جاهل، وإن اتفق أن يلتقي رفيقه بالناس ويتكلم معهم فليلبس منتظرا إياه دون أن يستعجله، ومن هو قوي يقول لمن هو ضعيف قبل الوقت هلم نأكل، ولا يبكت بشري على جهالته بل يضع نفسه أمام جميعهم كمخطئ، ويختار كل عمل حقير ويصنعه بالطباع، وإذا ضحك فلا يكشف عن أسنانه، وإذا اضطره الأمر إلى الكلام مع النساء فليرد وجهه عن نظرهن عند كلامه معهن، وليفر من لقاء الراهبات ومؤانستهن ونظرهن كمثل الهارب من فخ الشيطان لئلا يتسخ بحمأة الأوجاع النجسة حتى وإن كانوا أخوته بالطبع، فليحفظ نفسه منهن في كل شيء كمثل الغرباء، وليحذر من الاختلاط بأقربائه وبني جنسه لئلا يبرد قلبه من محبة الله، وليبتعد عن مرافقة الشباب والدالة والمزاح معهم كابتعاده من محبة الشر، وليكن له واحد يتخذه ابن سره وابن أنسه وشريكه على أن يكون خائفا من الله ومهتديا مع نفسه ومسكينا بمسكنته وغني بأسرار الله، وليحفظ أسراره وتدابيره من كل بشري، ولا يكشف أعماله وحروبه، ولا يرمي عنه من غير ضرورة في موضع يراه إنسان، وإذا خرج لحاجة الجسد فليكن ذلك بالعفة مثل من يستحي من الملاك الحافظ له، وليكن ممارسا هذه كلها بمخافة الله، غاصبا نفسه وإن لم يشاء القلب. والأصلح له أن يأكل ثم الموت ولا يأكل مع امرأة ولو كانت أمه أو أخته. والأصلح له أن يسكن مع التنين ولا يتغطى مع آخر بغطاء واحد وينام ولو كان أخوه، ولا يماري على شيء،